قال لن أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم ونبئهم